لكني سأقول لك شيئا آخر، قد يموت من قبل. لكن قد قبض من السبب، فلا بد من قبض من السبب. واضح ولا يحتاج إلى بيان؟ مثلا كنت يعني يستحق من عبد أن يكون يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام، هل يصح التعبير هذا؟ لا من الإسلام بارك الله فيك هو العمل بالأحكام الشرعية، أما الإيمان هو الذي وقع في القلب. طيب، وقد يلتقيان كما هو معروف في المعاصي الإيمان والإسلام، وقد يختلفان. يعني معلوم هذا عندكم؟ إذا كان الأمر كذلك، فإذا قيل خرج الإيمان، الإيمان مقره القلب، حينئذ إما أن نقول خرج بعض الإيمان كما فصلنا آنفا، أو خرج كل الإيمان. وهذا الإنسان الذي فرضناه أنه مات وهو يرتكب تلك الفاحشة، هذا له حال من حالتين. فإن كان يرتكبها مستحلا لها ليس بجوارحه بل وبقلبه أيضا، فهو مات مرتدا، لذلك ما يصح ان يقال كلمة المادة لا بد ان تفسر على هذا الضوء ما ذكرتم عنه. اما خروج من الاسلام فخرج عن حكم ما احكم الاسلام. انا بريد اعاني مع هذه المساله، قرات كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الايمان، وذكر روايه عن بعض الامام احمد عندما سئل عن هذا الحديث قال إذا فعل هذه الأربع واردة قال يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام، ذكرها في أكثر من موضع تحت السؤال عن أحفظ هذا يعود نفس السؤال. خرج الإيمان كل الإيمان تمام، لكن لا شك كلما ارتكب إثما كلما نقص إيمانه، لربما يخشى لا يبقى من إيمانه شيء. لكن إذا قلنا فعل كذا وكذا، يعني كذا فواحش أربع، خرج عن إيمان زد خامسة أنقص الرابعة، سيعود السؤال السابق ولا بد منه تماما. أظن واضح. أذكركم عبارة جميلة جدا لهذا الحديث، تفضل، وهي أن هذا الخروج أشبه ما يكون بالصلة والظلة كما ورد في بعض الأحاديث. وذكرتم قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، في منامها. فالروح تكون مستوفاة وبنفس الوقت ذات صلة مع الجسد، وكذلك الإيمان. هذا يعني من سنوات شيخنا يكرره. يعني يبقى الإيمان متعلقا بالقلب، ليس منفصلا عنه، لأنه إذا انفصل عنه خرج عنه.